26 نسمع كلام رجال الكبار. هاي 14 30 السلام عليكم. وعليكم السلام. يا عم حاج شكون عنده ستيل وايد؟ ضاع وضاع ستيلو كم فما جيبه حاج ديو ها؟ او بالله ما عادش تسالوني فاهم ما تسالونيش ما تحبش تسال لا هذا كله يهمني انا الله الله هذه الاسئله لا تهمني الانسان الاستاذ هو يتحكم في الدرس الله شوي بشوي يمشي ديما على قدر الانسان الضعيف يمشي على قدر المتعارف به الله اللي يحب يسبق تلقى روحه ضايع هو إن شاء الله بشكون حصص الوقف والابتداء بشكون حصص معرفة الوقف باش نشوف هالأوقاف هذوما هل هما شنو حكايتهم وشكون حطهم ولا ثمان وكيف واضح؟ أو قاعدين مركزين على شنو؟ على الصوت وكيف تخرج الصوت واضح؟ بعد ركزوا على كيف تلقى اللي يحب يتعلم مع بعضه شوف كل كوردسوار في برج بسكوت واضح؟ احنا شوي بشوي هذاك علاش ما تعلموش قديش من عام الانسان يتعلم ويقعد في الاخر يخرج فارغ لان كما قلنا المره الفارطه من لم يتقن الاصول حرم الوصول شوي بشوي هذا علاش ما تكلموش باللغه الفرنسيه اخي مش ناس تبع فيك بالانترنت كيفاش نجاوبهم بالشرح على الانجليزيه ولا ممنوع نتكلموا باللغه الفرنسيه؟ قولوا المساجد ممنوع ممنوع في المساجد؟ من قال ممنوع؟ ثم حديث فيه كي يجيك واحد قاوري تو بالفرنسي تقول له ممنوع نخرج لبرا كلمك؟ قولوا بلاك شيخ في المساجد نعم لا في المسجد جاك قول له لا ايش اخرج لبرا نحكي معاك؟ راح انتبهوا شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لك كيف تبدا تحكي مع اصحابك مش باهي تبدا بالفرنسي فهمت؟ لكن لما باش تستعمل بعض الالفاظ المتداول عليها لان باش تترجم ممكن واضح انت تبدا تحكي نحن عرب بتجي السلام عليكم بونجور وكذا واضح هذا صعبوش برشا حاجات صعب صعب على نفسه لان ساعات المعلومه تدخل بالدارجه تدخل باللغه اكثر من اللي تدخل وكان نحكي تو باللغه العربيه الفصحى نعرف اللي كل باش تروح واضح؟ نبدا نحكي لكم على الغضاريف والغضروف الحلقي والغضروف الدراقي والغضروف الهرميان والحاجب الحاجز. فاهمين كلامي؟ واضح؟ ولا حاجة. إذا شوي بشوية فما ناس داخلة جديدة مشيوا على قدر الناس. هذا المشكلة. واللي يحب كذا عربي الفصحى شوف حاجة أخرى. طيب؟ إن شاء الله. طيب. والأزمان والأوقاف وكل شيء ذوما أراهم عالينهم علماء إذا كنت تحبوا تتبعوا الحجاج في الأثمان وتبعوا واضح؟ علاش تقرأوا في النحو وعلاش تقرأوا في الفقه باش تتعلموا كيفاش تقفوا علاقة الفقه بالوقف علاقة علم العدد بالوقف علامة علم القراءات بالوقف علامة علم النحو بالوقف علامة علم البلاغة بالوقف هذه كلها علوم باش تعينك على الوقف والابتداء. اذا كل انسان لابد باش يقريك الوقف والابتداء يكون عالم في النحو، عالم في القراءات، عالم في علم العدد، عالم في علم التفسير، عالم في علم القصص، عالم في علم البيان، عالم في علم اللغه الى غير ذلك. مشروع ولا مش مشروع؟ لأن شرف العالم واضح. ما نحبوش نقلدوا، نحب نعلمكم واحد. كان تقلدوا تقعد حياتك كامله وانت مقلد، ما تعرفش علاش وقفت وعلاش كذا. ان شاء الله بشوي بشوي تولي انت تعرف علاش وقفت لهنا وعلاش داخل خالفه. مش تلقى واحد. نعطيكم مثال، الشيخ الهبطي هذا المغربي عنده وقفات جميله، عنده قرابه 8,088 وقف، أكثر من عدد الآيات، أكثر من عدد الآيات إن شاء الله، أكثر من عدد الآيات. إيش قالوا لما قريت قبل على شيخ؟ قالوا له ما تقفوش على الوقف الهبطي، هذا وقف زوي، عم وقف زوي. إذا أنا شنو باش نعمل؟ باش نروح ما تقفوش على الوقف الهبطي، وقف الزوي. علاش يا شيخي وقف الزوي؟ لا يا شيخي لا يعقل هذا الكلام. الانسان يخطئ ويصيب، اين الخطا واين الصواب؟ فلما نشوف الشيخ هذا ونحطوه على علماء القراءات وعلماء الوقف والابتداء ابو عمرو الداني والانباري والاشموني نلقاو 20 او 30 وقف من 8,000. هل هذا يتسمى نتاع الزوي؟ فانت يا شيخي عذرا، انت من الزاويه. وانتبهوا، هذه علاش نحكي في الامر؟ لانكم ياسر تخطئوا في الناس. لا مغرب خاطر قلم سعودي غلط يعني غلط، لا صحيح. علاش صحيح وعلاش غلط؟ اليوم باش نوصل لكم الماده اني لا اللي قررنا صحيح. لا هذاك تعدى في التلفزه اصح. من لك باش تقول هذاك صحيح وهذاك غلط؟ في اي ماده؟ شكون عندك معناها القدرة باش تقول هذا صحيح وهذا غلط؟ شكون؟ أنا قدامكم تو نقرا باش تتبعوني. إذا كان أنت عالم 100% نجم تقول غلط. الشيخ لهذاك في التلفزة صحيح، وشكون قال لك صحيح؟ لاخاطر في التلفزة، وش فيه لاخر خاطر يقرا في البركة؟ هذه غلطة كبيرة. لا هذاك مو قوي، قالوا أعلم واحد وسنده عالي. لا شبيه شنو هو سنده عالي؟ الآخرين واطي؟ هذا كله كلام فارغ. اذا شنو هو؟ من لا قيم له لا قيمه له، ولقاح المعرفه دراسه العلم، لقاح المعرفه دراسه العلم. انتبهوا انتبهوا، لقاح المعرفه دراسه العلم، هذا امر مهم جدا. انسان يحب يميز يولي لازم يتعلم. اما تحب تقلد، قلد اي انسان فهو شيخ. كل شيخ لازمك تحترمه وتقلده وتتبعه. اما تقول شيخي صحيح والاخر غلط، هذا مش دورتي. هذا مش دورتي. لا هذا من السعوديه، لا هذا من تونس، لا لا هذا مش دورتي. فانت تتبع اي انسان فقط. وقت اللي تصبح عندك الماده العلميه باش تميز بها، فميز بها لنفسك من غير ما تفضح الناس، خاطر اللي يفضح الناس مصيره تفضح. بعد ما علمتهم التجويد وعلمهم التجويد، هما تمكنوا مشوا قروا برا ولا طيارات، اش عملوا؟ طردوا، خاطر هما ولوا اعلم منه. سبحان الله، اي عقول لدي؟ طرد الشيخ اللي علمك الاولاني، لا ما يعرفش، لا ما يعرفش. شكون حفظك القران قبل الثوره؟ شكون حفظك القران؟ وشكون حافظ على القران في تونس؟ شكون؟ لولا المشايخ، فضل الله اولا ثم المشايخ اللي لقيناهم يقراوا في القران في جامع الزيتونه وفي عدد من الجوامع، جامع المدينه الجديده، وناس محافظه على القران الكريم. نعم محافظه، يعني يقرا فيه من صدره، حافظه حرفا حرفا، منيش الاتقان. لقيناهم مشايخ فضلاء، ما يهمنيش حافظتي على ماده القران وقت اللي في الزمن، الزمان هذاك الناس تلعب والناس تلهو. وشكون باش يحافظ على القران؟ خاطر كثير ناس حافظت ونسات، فبقاو قله. الشيخ الخطوي دغمان، الشيخ الورق، هذا كما تحكيش عليه انسان ما شاء الله. كما تمنى سيدنا عمر قال: اتمنى رجال مثل شكون؟ عبيد الله. نتمناو رجال مثلك السيد هذاك اللي مات الله يرحمه. كان انسان يتحرك، شكون يتحرك قبل؟ يتخبى، ترى طرف فلوس باش ندفع، لا يا ولدي قيدوني مع الاخوان جايه. يا رب لكن الدول هذوكم ما تنسوهمش، راهو اللي ينسى التاريخ يتحقق. فالحاجه اللي ناكلوا عليها الصوابعنا هي السبق اللي فاتك بالسبق، وحتى وكان تولي اعلم منه والله لا تفوت سيبويه، والعلماء ذوكم ما تنجمش تفوتهم ولا تكون انت اعلم منه، لان فاتوك بالسبق. اي شيخ فاتك بالسبق ولا استاذ فاتك بالسبق ما تنجمش تخلط عليه، خاطر فاتك بالعمر. ولذا نتعلموا نتأدبوا مع المشايخ ونتعلموا حتى البركه اللي طرناها ما عناش ما فماش. وكيفاش؟ لا يا بابا، قراءه في تونس كانت من اللي دخل العقبه، من اللي 50 هجري، من 30 هجري، ما لا كيفاش تقول لي الاتقان ولا حاجه. كل واحد سبحان الله كيفاش يفتح عليه ربي. اما تجي تنكر جمله هذا مش معقول حتى طرف. اذا لابد ان نرحم على الائمه ذوما ونذكر الائمه ذوما بالخير، جزا الله بالخيرات عنا ائمه، لان نقلوا القران عذبا وسلسلا. حفظونا علمونا وراونا وقالوا لنا برا وزيدوا تعلموا. هاو العلماء كيف علمونا ورانا قالوا لنا برا زيدوا تعلموا، برا زيدوا كذا، وبرا امشي للشيخ هذاك، وبرا امشي للشيخ هذاك. نظرا هو تلقى عنده ساعات ظروف، فكذلك الظروف يشتغل على عائله وكذا، مش كيما واحد يبدا شاب ولا يقول له برا امشي زيد تعلم، برا عندك وقت. فاليوم نجيو ننكروا الجميع وما فماش ما لم نتعلمته. ما لأكثر بلاد محافظه على روايه قالون هي تونس، وعندنا ليبيا ورش من الطريق الازرق، عندنا المغاربه وعندنا الاصفهاني الجزائر. هذه اكثر ناس، رغم ان المدينه انتشرت فيها معناها كانت قراءه الامام نافع ويني في المدينه. فالحمد لله نحن في هذا البلد حافظين على هذه الروايه. اكثر ناس تتقن روايه قالون هم اهل تونس واهل المغرب، واضح؟ ولذا الحمد لله على هذه الروايه وهذه النعمه. ما تنكروش لو فما الخير في امه سيدنا محمد. البخاري منين؟ من مكة، من مصر، بلاد الأزهر، من تونس، بلاد الزيتونة، لا ليس تفاخر، بلاد مكة من بخارى. منين مسلم؟ منين؟ إذا ها؟ إذا الخير في أمة سيدنا محمد في كل مكان. أنا قريت على واحد اللي قال لي، قريت على واحد للتجويد سويسري، ها؟ من سويسرا، من سويسرا، فلسطيني اللي هربوهم. واضح؟ علماء كثير ما يعرفوهمش العباد. لازم خير في أمة سيدنا محمد موجود. واضح؟ انتبهوا، تصروش. اللي ياخذ من نهج واحد يلقى روحه مسكر عليه بين قوسين. إذا جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عذبا وسلسلا. هذا من الحمد لله، هذا من الأئمة نشوفه، نحاولوا ناخذوا عليه حتى الإمام بتاعنا ناخذوا عليه لمحة وناخذوا عليه بسطة، مفهوم؟ وبعد نتلقوا الدرس بتاعنا مهم جدا. إذا في مصطلح القرآن ومصطلح القراءات ومصطلح التجويد عندنا هذه الكلمة، عندنا قراءة ورواية وطريق. عندنا ماذا؟ قراءة ورواية وطريق. ثم الميكرو قراءة ورواية طريق. قديش عنا قراءة ورواية وطريق؟ هذا مصطلح بين القراء، واضح؟ مش حد الرسول صلى الله عليه وسلم مصطلح، كما في اللي يتعلم السياق اللي يتعلم الطبخ، فما مصطلحات مش نتفقوا بيناتنا. قراءة ورواية وطريق اللي معروف عند العوام نقولوا قراءات سبعة، واضح؟ اللي المعروف عند اللي متعلمين يقولوا القراءات العشرة، واللي متخصص شوي يقولوا القراءات فوق الأربعة، فوق العشر اليوم الأربعة عشر، اليوم الأربعة ذوما قراءات شاذة. إذا بالنسبة اتفقت الأمة واجتمعت على عشرة قراءات. مش يخطب عليهم رئيس مصر قالوا إنما يخشى الله من عباده العلماء، قالوا لهنا خشي التقدير. الله الله، في بلاد مصر تقول هذا الكلام؟ مرسي يخطب على الناس قال لهم إنما يخشى الله من عباده العلماء، الله من عباده العلماء. إيه يا بابا؟ قالوا لنا أنا خشي التقدير. شفتوه؟ وموجودة هذه، لكن مش شاذة، من أشد الشواذ كتبها واحد شاذ وقرأها وش قرأها الشاذ. نعم شاذة هذه، شاذة جدا. لا ويعلل هذه القراءة يقول خشي التقدير، معناه ربي مش خايف من العلماء لكن خايف من تقدير لهم. فقالوا اقرأ باسم ربك، اقرأوا وتعلموا. لا يا أخي هذه ليست قراءة. فحدث الناس لخرب المتواتر، جيب لي أهلك العيش والرغيف أفضل من تحدث الناس بالشواذ، لأن الشاذ لا يقاس. واحد يجيب لنا حاجة شاذة ويحب يبثها في المجتمع، مفهوم هذا شو معناه شاذ؟ فالإنسان خلينا المتواتر وخلينا اللي هو أصل ونحكيه بالشاذ. انتبهوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، واضح؟ العالم يزداد خشية، يزداد خوف، مش خشية التقدير. وهذا بث مباشر كان سمعته الخطبة، واضح؟ قراءة، رواية، طريق، المتعامل عليهم هما كما قلنا سبق. بالنسبة لنا نحن مش نهتموا، نافع، نافع يتسمى يا جماعة طارق، شو يتسمى؟ طارق. اللي قرأوا عليه يتسموا رواد. معناها بالنسبة كل إمام اختاروا له زوز، أخي ما قرأولوش برشا تلامذة قرأ، لكن اختاروا زوز برك. قالون ورش، اسمه قالون، قالون، قالون، مش قانون. برشا ناس يقول قانون، ما حشناش بقانون، شنو هو قالون؟ لا، قالون، هذه الكناية متاعو. بعد ما يفرغ من القراءة يقول له الإمام متاعو قالون، قالون، قالون، بمعنى أحسن، أحسن أي جيد، جيد، جيد. فقالون باللغة الرومية معناها جيد، ممتاز، فكناه بهذه الكنية، واضح؟ والإمام الثاني والراوي الثاني هو ورش، قيل لشدة بياضه، واضح. والطريق هما اللي قراوا على الرواة. إذن كيفاش نعرف الإمام قالون قرأ مباشرة على نافع؟ النجم نقول لك قالون على نافع وهو ما قراش مباشرة، ها؟ ينجم يكون بواسطة، ما نشكون مش يحكم فينا الزمن. إذن علاش قلت لكم نعملوا السلم هذا؟ هذا السلم الأول وهذا السلم الثاني. نعمل سلم القراء وسلم الرواة. سلم القراء وسلم الرواة، مفهوم كلامي ولا؟ إذن أول قارئ اللي معروف نحن شكون؟ قالون. انتبه يا عيشة، انتبه يا نافع. أبشر خلي قبله حاجة، لأن يمكن فما شكون قبله، لأن وقتاش مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 10 ولا 11 تقريبا، حطوا 11 هجري، مش ندام وغادي للطلاع. باهي الإمام نافع متى ولد الإمام نافع؟ ها؟ 70 هجري. متى توفي؟ 169. نعم تقريبا. قديش؟ 79، عاش 100 وتوفي 169. نشوف الرواة. قالون وقتاش تولد؟ قالون 120 هجري. توفي متى؟ 220. هل قرا عليه؟ لا. علاش ليه؟ يعقل قرا عليه؟ واضح. ورش 110 هجري متى توفي؟ ها؟ لا. ها؟ نقص شوي. إذن خليك هل اقرا عليه ولا ما اقراش عليه؟ تعرفوش اصل ورش منين؟ لا يا بابا قيروان. اما تمشي غادي ولا مصري؟ تعرفوش هذي؟ ما كيما نقولوا مو لازمك على النقطه الاولى. ما كيف تولد اللي تولدوا في فرنسا فرنسيس هو اصل تونسي لكن عاش في مصر. واضح؟ اما الاصل الاصيل هذا ورش نعم ميناء القيروان. اذا قانون ورش قراوا على نافع، قراوا على نافع. نعطيكم مثال اخر، نعطيكم مثال اخر. القارئ الثاني هو ابن كثير. ابن كثير توفي 120 هجري. اول قارئ نتاعو تولد البزي او قبل 100 كما نقولوا 85 ما تكتبوش. اه باهي هل اقرا عليه؟ اه فهمتوا علاش؟ او بالرغم اليوم اش يقولون البزي عن ابن كثير، قنبل عن ابن كثير. اذا التاريخ مهم باش تعرف، رغم اللي هو سبحان الله ما قراش عليه مباشره لكن اسمه قعد. علاش؟ هذه بركه. علاش ما قراوش عليه؟ علاش ما تذكرش اللي قرا على ابن كثير مباشر؟ علاش؟ لان الناس تعتقد كي يقول لك تو البزي عن ابن كثير شغل البزي قرا على، اما كي نحط لك التاريخ ودات الوفاه تاريخ الميلاد، خلينا نعاود لنفسي نتكلم بالعربيه، تاريخ الميلاد قداش ايش يعطيك؟ ما قراش عليه. هذاك اش نحبوا نعملوا كل مره نحطوا قارئ ونحطوه في الدفتر نتاعنا. فهمتوا؟ اعملوا دفتر، دفتر كبير حاصيله باش نوصلوا لتو. اي ونحطوا هذا دفتر القراء وتحته دفتر الفقهاء. انتم عملوه انتم ولا تعملكم الفقهاء باش انت تقولي الامام مالك رحمه الله ولد 93 هجري وتوفي 179. ايش لاحظوا؟ هل في فترة الإمام نافع ولا؟ ها؟ فرض فترة، فهو كان تلميذه في القراءات والآخر تلميذه في الفقه. لما سئل مالك رحمه الله هذا الإمام العالم عن البسملة في الفاتحة قال ما نافع هو أدرى بها، هو أعلم بها. يعني نحن ما نبسملوش ماذا بالمالكي؟ ما نبسملوش الفاتحة ولا؟ فلما سئل مالك عن هذا قال مالك نافع أولى بها. اسمعوا الكلام افهموا، مش مخلطة حسيبه يقرأ بقانون على المذهب الحنبلي كذا المغادي ما تفهمهاش باناشي مخلطة يا ولدي. راهو فما فقه وفما معلومات وفما كذا. فلما سئل الإمام مالك عن البسملة قال نافع أولى بها. واضح؟ إذا الإمام مالك، وهذا مش نافع بتاع الحديث، مش نافع بتاع الحديث هذا، يا مش تاع السلسله الذهبيه، لا. اذا شفتوا نافع رحمه الله، شفتوا الامام مالك عاش فرد زمان. كي انت تبدا تحكي فاهم انا زمان تحكي فين. اذا المطلوب منكم تعملوا شوفوا كنش وتحطوا فيه التاريخ، مهم جدا التاريخ. شو اللي يعرف الامام الشافعي متى ولد؟ 150 متى توفي؟ 204. اذا ايش يحيل لي هذا اللي الامام الشافعي يقرا على الامام مالك؟ تلميذ واخي هو 150 وتوفي 204، ايش يكون؟ يكون كان تلميذ. ابو حنيفه متى ولد؟ 83. متى توفي؟ 150. ايش يقول لك واحد ابو حنيفه والامام الشافعي يقراوا مع بعض؟ تجي ما تجيش مباشره، ما تجيش. شنو هو؟ شكون؟ الإمام مالك ما سافرش، ممكن جاء تلاقوا مع بعضهم، أما ما سافرش الإمام مالك، ما يسافرش، قعد في المدينة. أحمد بن حنبل متى ولد؟ ها؟ 22 البخاري يا ليت. لا، أي بحثوا. بالحق التاريخ مهم جدا، علاش التاريخ مهم جدا؟ مش تعرفوا مصطلح خير القرون، لان مصطلح خير القرون محددينه 220 هجري. مش المصطلح هذاك يأديك، مش تتسمى انت سلفي ولا ماك سلفي. اذا فت ال 220 ما عادش يسميوك سلفي، كانك متبع ساعة السلفي يقولك على منهج السلف. اما اذا فت ال 220 ما عادش يعيطولك سلف، على منهج السلف. مش تكون سلفي اصطلاحا، مش بطيخي اصطلاحا، لازمك عايش في القرون الاولى وتقدم النقل على العقل. قالوا توا كنا سلفيين. لا مش سلفيين، اكثر من الصحابه طبعا. هذا كلام ما يمشيش. ونحن ولازم العلماء يسكنوا يقول هل الانسان هذا على منهج السلف، اخلاقه عاليه، يجي في المواعيد، ما يغيبش في الحصص، متربي واجتهد في العلم ويحفظ القران بسم الله ما شاء الله على منهج السلف، لا يحفظ ولا يغيب ولا يقرا ولا يتعلم ولا ينهض بالامه، وسلف تقبلش. هذه ما تقبلش، ما تقبلش ابدا. شكون على منهج السلف؟ مواظب على المواعيد، تحترم الدرس، تحترم الشيخ، وتحترم كيف تتعامل مع الشيخ. مش هذا الزمان الشيخ في بالهم ما حد شيء، ما يعرفش كيفاش يسال. قبل باش يسال شيخه سبحان الله، قبل ما يجي للحصه اش يعملوا؟ يتصدق البر على العباد باش ما يطلعش على عيوب شيخه. توا بالتليفون اش رايك فيه؟ ايوه بركه. هذا كلام السلف، هذه اخلاق السلف. كان يتصدق البرة باش يجي للحصة ما يكتشفش عيوب شيخه. بالله عليكم وين؟ اي تعامل مع الشيوخ، اي تعامل مع العلماء، اي بركة في العلم. لان لان العلم، الامام الشافعي يقول تعلمت من مالك من ادبه اكثر من علمه. اذهب الى ربيعة الام امام مالك فتعلم من ادبه قبل علم. عبد الله بن المبارك يقول كنا نتعلم الأدب 20 سنة. هذا الراجل اللي مشي للحج ورجع فلوسه، مرة مشي له عقول لدي. ابدأ هما المتأدبين يقولوا نتعلم الأدب 20 سنة ونحن فتناهم. إذا كما قال أبو حنيفة إيش قال؟ قال الحكايات عن العلماء ومجالسته أحب إلي من كثير من الفقه. معناها الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحب إلي من كثير من الفقه. لأنك لما باش تحكي على العالم وتجالسه مغادر باش تنطلق تشوف ظروفه وتشوف حياته وتشوف إلى غير ذلك. مش واحد يعطي 1000 دينار في سبيل العلم مثل البخاري، واحد دينار ما يمدوش، يقولك أنا نحب نتعلم ومنهج السلف. اذا وتعرفوش شكون صاحب ابو حنيفه ابو يوسف؟ بالله شوفوا العمر الفارق بيناتهم، تعرفوش قداه؟ تعرفش قداش ولد ابو حنيفه؟ اعطيتكم التاريخ. تعرفوش يا دوما ابو يوسف وشكون الاخر؟ وش الشيباني؟ قداش بيناتهم بين ابو حنيفه؟ 50 سنة. ايش جاوبت؟ ايش هو؟ ايش ايش الوليد هذا والحاجة ذاك زوز أصحاب فرد. هي بيناتهم 50 سنة، وبيناتهم 50 سنة وشكون ردهم؟ رجال أبو حنيف يجيبهم ويعلمهم ويسألهم. سبحان الله، شوف حطوا في الأخر لين وصلت أبو حنيفة. يقولك قال أبو حنيفة شكون اليوم هك يحب يخرج معناه شيخ عمره 60 و70 سنة ومعاه زوز صغار وهما يعتبروا مش صغار، يعتبروا علماء. وقال صاحبه رغم اللي هما فرد عمر، ردهم كونهم كونهم ها وعندهم مكان. ويسالهم تجي مساله يقولوا انت شنو رايك وانت شنو رايك، ويمشي ويتناقش. مش كما اللي علموا ابو حنيفه منهم واحد ما لقاوش شكون ابو حنيفه مرض، فقالوا انت معناها كان نمرض يحطوه في بلاصته ويقري الناس. فلما مرض ابو حنيفه ما لقاو حد، قالوا له انت صايم. الراجل بدا يقري، ما عادش لهنا جمله، بدا يقري. رجع ابو حنيفه لاباس. ابو حنيفه قاعد الليل وسي الشباب شاد الكرسي. يفتي وتقال ابو حنيفه الليل يودي غسل ابو حنيفه. يودي شبي حب الشيء تعرفش كيفاش؟ ايش عيط الواحد قالوا ايش باش نسالك سؤال؟ مش نسالك سؤال. واحد اعطاه للخياط، تعرفوه القميص، حكى حكيت القميص في اللخ قال له كان قال لك معناها هكا قولوا اخطاته. فالراجل استنى في الاسئله ما بتعرف واحد نفى لا غلط قال اخطات تخلخ صحيح لا تخلخ وحسيله خلخ قصه نحكيها مره تخلخ في الاخر قال شكون وراك قال علمي هذا الكل طاح في عطفة قميص. فهمتوا العلم لازم يتعلمه الكل في الاخر يمشي في عطفة قميص معناه العلم الكل واحد يتعلمه ما يعرفش لا يم بالعربي مازلنا فرنسيس. ماذا خلينا فرنسيس؟ نطلع في الشوي. إذن الحمد لله. فهذه دراسة العلماء ذوما نعمة برد. فهمتوا الأولاد شنو الشغل وهكا تفهموا برشا حاجات وكل واحد يحب يعمل قدر ما يقدر من الحكاية ذوما. يعمل سلم علماء الحديث، سلم علماء الفقه، علماء تونس، علماء المغرب، علماء كذا ويجمع بيناتهم ويشوف التواريخ. لما قلوا أبوه كما قلت لي مرة أخرى عقبة بن نافع وقتاش دخل 50 هجري ولا الإمام نافع وقتاش مولود 70 على بعيدة معناها أول قراءة شكون تكون معناها هو ابن عامر الشامي تولد 21 هجري شكون تكون أقرب معناها ابن عامر هشام عن ابن عامر واضح. فالتاريخ مهم جدا ومعرفة التاريخ مهمة جدا وتسطروا هذوما وكل واحد يزيد على قدر ما يقدر مفهوم. وكل مرة نحطوا تاريخ أكبر ناخذ الدرس ناي تسر الجاي لا لا لا طول نستحضر نعم يا سبعة صحيح هاي يا جماعة مهم التاريخ ولا مش مهم؟ ترى مهم التاريخ ها؟ شكون؟ شكون العبسي؟ هذا العبسي ها؟ صحيح مدفون توا في القصر هو دي يكتب بريد توا انت توا تحط صحنه بن اسد بن فرات وقتاش ولد اسد بن فرات؟ وقتاش ولد ابي زيد القرن وتحطوا السلسله دي باش تعرفوا علاش كي تتكلموا معناها تتكلم معقول واضح؟ حطوا لوج واخي دوشه حاجات سهلين هذوما انا وجهتك انت وانت صد حط الامام نتاع الفقه الامام اسد بن الفرات الامام صحنون الائمه نتاعو واضح؟ ابن تيميه حط على بعضه هاي انت هاي ناي ناخذ الجزائري هاي هاي كم درس كان هاي قال الناظم هاي يهديكم الله تعالى ونفعنا بعلمه محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد إن هذه مقدمة فيها على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محبه قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فلائف الجوف واخلاها وحين حروف مبد للهواء ينتهي ثم لحفص الحرف همس هاء ثم لوصله فعين حاء اثناه غير خاء هاء والقاف اقصى اللسان فوق ثم الكاف اسفل والوصل فالجيم الشين يا وفاق منها فجاء من غير شد هاي. وقال من حافته إذ وليها أضعاس من أيسر أو يمناها ولا مهلناها لمنتهاها والنور من ضعفه أحد جعلوا والرعي ذني في ظهر أدخلوا والطاق والدال ولا منه ومن عليا ثنايا والصغير مستقيم منه ومن فوق فلا يسرها للشفتين وأولاه نيم وغنة أخرجها الخيشوم صفاتها جمر ورخ مستفل منفتح مصمدة وضدة مهموسها فحثه شخص سكت شديدها لفظ أجل قط بكت وبين الرخ والشديد من عمر وسر حل خص ضغط قد حصر فصاب ضاق قرارة قلت جد والبليد والبيان سكنا وانفتح قبلهما ولتعرف صحيحة الكلام وراء كثير جحل ولتفش الشين ضاد الصغل خفنا حتى الغد. إذا انتبهوا معي مليح مليح انتبهوا. هل اللغة العربية لغة شرطية أم ظرفية؟ شنو شرطية؟ شنو ظرفية؟ هل اللغة العربية لغة شرطية أم ظرفية؟ تعاكمش برشا شرطية ما تعرفش علاش نقصد بشرطية. ظرفية معناها تتطلب مدة زمنية في تكوينها ولا لا؟ ولا لغة تشانغ تشانغ؟ لازم نتكلم تاو تشانغ تشانغ لأن تشانغ تشانغ لغة شرطية معناها تتكلم بهوى الشهيق. نحن باش نتكلموا بالزفير واضح؟ نحن اللغة العربية بالزفير ناخذ الشهيق وبعد نحاول الزفير. إذا المادة الخام متاع اللغة العربية شنو هو؟ الزفير. زفير. لكن اللغة الصينية تنجم تتكلم بالشهيق تشانغ تشانغ. واضح؟ مهم لو درس واضح؟ إذن سبحان الله كيفاش تتم العملية؟ ايه عشوبة هذا الإنسان قال ربي آيت الرزق كما آيت النطق فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تعرفوا ايش آيت النطق خاطر ما عشتوش معاه. لو كنت تعرف حقيقة آيت النطق تبكي بالدموع. أي عجيبة. ناخذوا إذن شهيق نمشي ندخلوه ها الأنف والفم باه. تعرفش قبل ما نبدأ وفدر تعرفش أقصر حلق وين؟ أي وين أقصر حلق؟ راوين رايجة أقوى أطلع لهنا ورق السادة المتفرجين وريهم هادي ممتاز ايش اطلع تعرف وين وين اخسر حلق انت هاي ايش اوريها محسن هرجع حسن فضل فضل فضل سلم على الاستاذ وريها انت وريها ممتاز احسن ترجع شكون يوري اخسر حلق هذا الشيخ وينك يا بابا؟ ها؟ وين أقصى الحلق سيد الشيخ؟ هاي وين يا جماعة أقصى الحلق؟ وين حاج هاي؟ غادي ملا على حساب غادي حاج تخرج الهمزة. نحن منين قلنا يتكون الأصوات؟ الحنجرة معناها الحنجرة وين؟ ها هاي لهنا أقصى الحلق الحنجرة وش لهنا؟ نحن نتاع التجويد نقولوا لهنا والله مش نقرب نقول لك هذا هاي واضح انتبهوا مليح. نحن قلنا وين تتكون الاصوات عند الحنجر ولا هذه قصبة الهوائية؟ لا ما نعرفوش، مش مشكلة أخي، مليش طب أنا. أما هذه القصبة الهوائية، وين الحنجرة؟ ها هي حاجة حاجة حنجرة، واضح؟ هذه الحسين، هذه هنا من كونه الأسود. ما تجيش تقول لي تحت الري يخرج حروف، مستحيل، ما فماش. أنا جوف كان طلع وخذ هنا، فماش. أنا جوف، وين الجوف؟ كما واحد شد كرشه قراوا الجوف، شوف الهواء الحدث موجود بين الفم وال. لا حاجة غلط، كلام ذاك كلام مش علمي، كلام نظري مش علمي. وقت اللي قلت لهم الجوف يصير فيه اهتزاز، قلت والسماء، قال الطالب في الجامعة والسماء، نفس الاهتزاز كده انهاو الجوف. احنا غولم خولو شدنا جوف، مش علمي حاجة، علمي حاجة يا ودي. ما كنتش ما فهمتوش الدرس الفارغ، وقتش تكون الاصوات يرحم بوك من بعد الحنجرة ولا ايه؟ ايه مالاش ندخل هذا كله؟ فاهمين كلامي؟ كلش الدروس الفارطة والله ما فهمتوا حاجة. إذن الصوت يتكون عند حنجرة، تحت ما فماش أصوات، ما لك تغرويت صوت عمل صوت، لا. إذن أين تتكون الأصوات عند الإنسان؟ حنجرة، تحت ما فماش أصوات. واضح من الأخ، من الأخ علميا يا حاج، الأصوات تتكون عند الحنجرة حفل المادة. هذه المنطقة إن شاء الله مرة جاي نحليكم الحنجرة شفاه، لأن هذه الحنجرة فيها أولا الوتران الصوتيان. علاش نقولوا الأوتار الصوتية؟ نحن تعرفوش علاش لازمني نستعمل تو لغة الغرب، لأن الغرب نقول تو بوكس دو ليفر، لأن اللي ترجمنا الجاوري ما يترجموش للمثنى، لأن المثنى كان في العربية، واضح؟ اللغة الوحيدة اللي فيها المثنى هي العربية. إذا لما يترجم لك يقول لك الأوتار الصوتية، ما يقولكش الوتران الصوتية، فنحن أفصح إن نقول الوتران الصوتية، مفهوم؟ إذا نقول تو بوكس دو ليفر، نقول كتابان، شفتوا العربية؟ هذا الفرق. إذا اللغة الوحيدة اللي فيها المثنى شاو عربي. عربي. إذا اللي ترجم ما ترجم صح، لأنه يتكلم بالفرنسي. إذا هذه الحنجرة فيها الوتران الصوتيان، فيها لسان المزمار، وفيها الزامر، وفيها الزمير، وفيها الغضاريف. فما الغضروف الحلقي والغضروف الدرقي، وفما الغضروفان الهرميان. فهذوما يخدموا في خدمة أكثر من معمل ليغرد. بسم الله ما شاء الله، خدمة عجيبة. أقل غلطة لسان المزمار، كل ياكل بزربة يغص، اللي يشرب بزربة يخرج الماء من خشبه، خاطر لهاد تعبها في الخدمة. راي وصلنا، راي دقة الغلطة بحسابها. تشرب بزربة يخرج لك الماء من خشبك، لماذا؟ لأن اللهات ما خدمتهاش، تعبها، تتعبها كده بقى. كذلك لسان المزمار لما تضغط تضغط عليه المكنة تولي تتعدى تشتغل، ونشوفوهم المرة الجاية بالتدقيق وبالتصاور. إذا خذينا الشهيق، شنو نحبوا نحاولوه الشهيق إلى سفين، مش تلقاو اللوطة الحاجب الحاجز. هذا عنده خدمة بسم الله ما شاء الله، يخدم في خدمة جبارة، يبدل ويعطي فرطمو، يعطي ضغط للرئتين، للرئتين يعطيها ضغط، الضغط هذا يمشي للرئتين، ولي هذا المادة الخام بتاع الحروف اللي هي مادة الزفير، اللي هي مادة شنو؟ الزفير. إذن اللغة العربية المادة الخام بتاعها شنو؟ الزفير. الزفير هذا يمشي إلى القصب من رئتين، من رئتين يمشي القصب الهوائية، يمشي لوين؟ القصب الهوائية عبر الشعب. من القصبة الهوائية يمشي إلى الحنجرة، من غادي تبدأ عملية الأصوات اللي فيها الوتران الصوتية، يا إما المادة باش تولي مهموسة، يا إما المادة قلنا باش تولي جهري. لحد الآن مفهوم؟ عجيب الكلام، ها؟ آيات عجيبة جدا، واضح؟ إذا كما شفنا المرات الفارطة حروف الهمس وحروف الجهر، ولا ترى معاك قولوا علاش انتم خاطر كي نقول لكم الاوتار يشد لي لهنا هاي شديت هو يمشي هاي الاوتار ما عرفش برا الطبيب بس وين قول ما غير ما تدخل همزه قول يهودي حط صبعك قول حا سكر ولا حا حاول حا سكر كيفاش مهموس ويتسكر شوف معناها الحرف ساكن وحده المهموس يتفتح ولو طار ما لشكون سكن لو طار هي الحركة إذا اكتشاف أن الحركة مادة جهرية الحركة مادة جهرية من الآخر الحركة مادة جهرية هذا اللي قاع فيه الخلط بين العلماء لو كان نعمل لكم دراسة على العلماء من سيبويه والخليل والمبرر وابن سينا والطب ودنيا حاروا في هذا الكلام ويجي اليوم واحد يقرأ بكل بساطة مهموش جهري مهموش يا ودي شبيك يا ودي هديك رب ما فاهم اللغز هذا إلا العلم الفيزياء بتاع القرى بتاع الكفار واضح؟ باش تفهم الشيء اللي قاعد يصير من داخل سبحان الله لكن عجبا لسيبويه كيف توصل كيف توصل الخليل للقرب من الشيء هذا ها رغم ما قالوش الرسول هذا الجاهر والمهموس يا جماعة واضح قاعدوهم بعد أي كيف توصلوا إلى هذا الشيء ها مش عادين الناس هذاك علاش قلنا قد ما تقرأ مستحيل فوتو ها مستحيل فوتو ويجي اليوم واحد كيكم يبدي يسب الناس على بعضهم علماء غير ما يعرف حتى كلاس ما تستحيش سبحان الله لا يا حاج يدقوا نحن نقول علماء بتاعنا بعد ايش قاعدين يعمل لا ويتبعوا في الحيوانات ويكتشفوا اللي عندهم صفه واحده ومخرج واحده واكتشفوا الاصوات ويتبعوا قول سبحان الله 400 يجري ويتبعوا في شيء نعم يتبعوا وهم اللي بسطوا الامر ولو خطر المستشرقين يقراوا كتب علمائنا فيقولوا يحبوا يفكوا للغازة دي هم يفكوها بالنتائج ان احنا كتب علماء طيشناهم انا وما نشوفوهمش لكن هم كل كلمة يقولها عربي يتبعوها ويترجموها ويوصلوها اذا الحركة مادتها شنو جهري اي حركة يا جماعة معناها فتح ولا كسرة ولا ضمة مجهور شنو معناها مجهورة يا جماعة يهتزوا لو نعم احسن بخير ديما ذكرني قولي الوتران خاطر استنسنا الاوتار الافصح الوتري احسن اذا هما خلطوا ما بين الصوت الجهوري والصوت الجهري جهوري شنو معناه يا جماعه عالي قوي ها الخلط صار فهموا لي الصوت الجهري هو الصوت الجهوري هذا الخلط صوت جهوري صوت عالي لكن صوت جهري نقصد به هو في منطقة الأوتار يا إما الأوتار يهتز يا إما الأوتار ينفتح انتبهوا مليح معاي شوفوا الأمر أح أو يا جماعة في الآية تو ما هي حركة مسكرين الأوتار ولا مسكرين ما هي حركة كيف أي حركة ب مسكرين ح مسكرين ناخذ مثال حاح في الحالة الأولى مسكرين ولا محلولين؟ يا ودي حركة مسكرين وفي الحالة الثانية محلولين لحظة والحالة الثانية علاش؟ خاطر مهموس قول حاح نحن نقولوا حاح نجهرهم قولوا أرح قولوا غلط نحن نسكرهم علاش لان جينا من حركه مسكرين فنحاولوا نزيدوا سكرهم قول الرحمن الرحمن الرحمن وهذه مش تحل القضيه ومشكله واضح احنا مش تقيس من الاخر اذا الرحمن الرحيم قول الرحمن الرحيم وانه هو امات واحيا وانه هو امات واحيا فوم أو تنحل لبس نحن نقرأ علاش لأن كنت في حركة والحركة شنو لو طار مسكر فأنا في الحرف الآخر باش نحب باش يسكر وبتبيع. لكن في الغاين يا جماعه قولوا لهنا ترى كيفاش اذا لهنا في الاشا مسكرين ولا ولهنا ولهنا ولهنا مسكرين هو غاين جهل. اذا او قولوا او ماو سهله ان شاء الله برا سهل انتهى بعد 10 سنين سهل تضرب حجر انت على حجر لا سهل حجر عاود بعد تنفع لو دار محلول ولا مسكر محلول الاب في عنده مسكر هذا شهري هذوكم والحركة مشهورة ما عاد شيء مدفع لكن المادة موجود لا موجود في المتحرك لكن تغلط عليه الحركة ما تقولش مش موجود موجود الحركة مهموسة خيل شبتك مصنوعة باش بالمادة المادة موجودة لكن ما تبانش ما تقولش مش موجود هذا اللي صار الخلط مفروض مش موجود الحركة موجود لكن الحركة هي جهلية وما حضروا لي اخر سوره مريم اخر سوره مريم اي فرايت بعد الذهن يا جماعة شكون مش فاهم حاجة يسأل يا جماعة ما تكتبوا ليش أوراق اسأل شكون مش فاهم حاجة بالله تكتب لي الورقة وأنا نعرفك شكونك يبالك شي أنت جاي من البر ما لازم اللي يسألني سؤال نعرف انتبهوا يا دي ما تبعثونيش لأسألة كيك بالك شي يا أخوي أنت عالم تحب تختبرني ما نعرفش يا ودي خذها قاعدة تحب تسأل اسأل يا ودي مباشرة مش حاجة اصبعك وس باش نجاوبك وانا نفهم وكنت تفهم اشكون يحب يسأل اشكون اسألني الهمزة في الحصة الفارطة ان صفات الجهر والشدة وذلك حروف القلقلة فلماذا لا تقلق شكون سأل السؤال هذا هكذا اسألني جاوب والناس تعلم ب اولا الهمزة علاش ما قلقلوهاش هذا اللي قاعدين يعلوا به ان الهمزه صوت كان واحد يتقيئ ياء فكرهوا هذا الصوت فبعض القبائل ابدلوه لكن على كلام المحدثين لا هي في الاصل لا هي جهريه ولا هي مهموسه ومش ندخل معاك في التفاصيل باعتباره في منطقه الاوتار الصوتيه وترين صوتين، لكن الاصل يؤمن يؤمن كانه يتقيأ. فهم هي كاذب من الحروف اللي واضح، لكن رد بال ما قطعوش هذاك على اشياء نقولوا يؤمنون يا نقراو كي جماعه يؤمنون وارتحنا من المشكل. كما حمزه يقف والسماء ناحي الهمس، نحن نثبتوها وننتبه. مفهوم كلام؟ شكون عنده سؤال؟ شكون عنده؟ تثبت الهمزه حافظ قانون تثبت. نعم. لا لهنا هو الاصل من الحنجره هو اللي صوت، لكن الصوت هذا مازال مبهم كي الصغير كي يبكي تعرف هو يتكلم، لكن انت ما عرفش يحب يقول، مازال ما عندوش مخارج. اذا لهنا الصوت من الماده مبهم، يا اما صوت مجهول يا اما ماده مهموس. من بعد القدام وين يوصل المخرج يعطيك الحرف. هذاك علاش لما نقولوا في الكتب تلقاو يقول الصوت اللغوي افصح من الحرف. فهذا زاد حد ابن العالم ابن سينا قال نقول الصوت اللغوي ما نقولوش الحرف، لان الصوت اعم من الحرف. وصلت؟ اخر سؤالين. اي لا هذاك تو نحن مازلنا نقراو، من بعد لما في دروس اصول الروايه او بالالقاء نقول لك عليهم. واضح؟ لان فما اصول الروايه كيفاش اختلفوا، لاخرش قرا لاخرش قرا يحب له دروس مش درس. واضح؟ طيب خذوا الصوره وانتبهوا ركزوا معي على السكون. انا والسكون اكثر باش ركزوا عليه. الساكن المهموس اللي قبله متحرك. اي ابدا اي بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب إن اتخذ عند الرحمن عهدا. غلط. أم اتخذ عند الرحمن عهدا. غلط. أم اتخذ عند الرحمن عهدا. افتح لو طار يرحم ابوك. اطلع الغيب من دخل عند الرحمن عبدا. وانتبهوا الحله بحسابها، ما تظنش عبد الباسط يفدلك. عبد الباسط عبد الصمد يقرا الفاتحه فرض نفس. علاش؟ لانه لما ياخذ الشهيق يتحكم في الزفير. ثم كنت تعطيني ضربه الرح مش تلقى عندك ما تلقى تقرا لي كلمتين بسم الله. انتبهوا فالهواء اللي دخلته حاول تتحكم فيه، لا تبالغ ولا تسكر. الرحمن اطل اي الكرش والمصدر يتنفخ نفس بكرش ولا نفس بصدر شو هذوما يتنفخوا عند القراء هذوما تلقاهم منفوخين مش انا. اطلع الغيب ام اتخذ ان ايش فيك يا سين هك؟ أي أطلع أم اتخذ عند الرحمن عهدا. قولوا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. عهدا عهدا إيه عليكم حسوا الفرق، عاودوا حسوا الفرق اكسوا طوعا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. في واحد مش يتقلعوا ضربتين تلقوه في البركة تعملوا في واحد الذهب لنا. شفتوا نعمة والله نعمة، قلت النطق نعمة عجيبة كما إنسان ينجم في ساعة يسر القرآن. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. إذا كل حرف مهموس نعسوا عليه، إذا قبلوا حركة راهو مباشرة باش يتسكروا الأوتار. مفهومة القاعدة هذه؟ هذه عبارة صلحت لك القرآن الكل في لحظة. واضح؟ أنت ما تحبش تتعلم. من الآخر هاك ولا يا حاج؟ معقول. معقول، هاي نشوف سورة الفاتحة كي معقولة حاج، تجرب هاي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم مع موسى. ناس ناس تعين هاي نحكي على الأوتار نستعين التطويل الصوت سوى مجهول سوى معمول تطول الصوت نستعين نستعين كمل إيه لا إيه هذه شهري إيه الخف الأوتار هاي ما تبلغش يخرجوا لك الهواء الكل إيه دينا المس مسكرين المس هاي اهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب هاي غير مسكر ولا محلول مسكرين صحيح وهي بتبيعتها خون غير المغضوب عليهم ولا سهل الأمر؟ إن شاء الله كملوا أفرأيت دخلوها مع بعضنا ساخر سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا سبحان الله بدلت القراية ولا ما تبدلتش؟ فما ناس مرضت فما ناس بالحق مرضت لأن مساكن أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا ضربتين ثلاثة وقال أوتار بلا ها ما عادش يشعوك إن شاء الله عارف هاي أطلع ويأتينا فردا ويأتينا فردا كمل ويأتينا من دون الله آلهة ليكون لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين أزهم أزا فلا تعجل عليهم إننا نعد لهم عدا يوم نحشر أحصل طول كنت أتوب مش حاجة سهل اسمك نح رجعت للأصل يوم نح يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وحدا دكتور دكتور هذاك شفيق اي شفيق لو طار لهنا رجيتك يتحركوا لو طار الوترين هذوم يتحركوا اي هذه من هذه الحنجره ولا هذيك البلاصه ونحن نقول لهنا هذه قصبه هوائيه واضح فالعالم بتاع التجويد يقرب للناس ديما حط صبعك لهنا وتحته للجوف او كرشي لا نحن نتعلم ونحطه لهنا هذه الخدمة يكون يوم نح قال يوم نح قول يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا كيف الثلاثة محلولين عاون يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر يوم نحشر لا قال يوم نحشر المفتح يا بابا يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا شكون يحب يجرب هاي فضل هاي شوفوك يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا احسنت هاي مع بعض يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا سليم ترى ونخ هذه سين. لا افتح عاد. يوم نح ما تقوي شنو تقوي في الصوت؟ ايوه يقولوا في قولوا في مركز الشرطه قول. لا مسكرين ما يوم نح يا ناس تشفيسي يقول يا بابا يا ودي ما دامك لهنا انا استاذ ودي تلميذ قول هاي صحيح. اذا انك تسكروا تولي مجاري عاود وايد. يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا فقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا جدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتفر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا لقد احصاهم عهدا لقد فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا لا انتبه أهلك وكم أهلكنا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم أو تسمع لهم ركزا سهلة؟ الحمد لله مفهوم؟ مفهوم؟ فهمتوا في وسط الكلام تنتبهوا واضح؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمده مد القراءة كل حرف يأخذ حقه ومستحب لا تستعجل انا ما نجاوبش استعجل جاوب قدر اللي قريتك ما نجاوبش هذيك طبيعتك ها تابع القاعده كيف مهموس طيب الماده بتاعها كيف شنو مهموس الاعتراف كيفاه شديد مشيت بكتف رجعت انا شكون رجع انا معناه خرجت المادة مهموسة ضربت رجعت المادة قالوا فك الهمس بالشدة والشدة بالكلام هذا لا يعني أنا خرجت المادة مهموسة ما يصل المادة عرضتها بكتف رجعت أنا شكون رجع أنا رجع مهموس أنا مهموس جاري لك مفهوم كلامي المادة تكيف وتشنو مادة مهموسة خرجت المادة ولا هي حاجة مشيت لكيف الاعتراض عند كيف بشد باش ترجع شكون مش يرجع اللي خرجت الماده المهموسه تقعد الماده اللي راجعه ها لا يا ودي هي مهموسه هو حرف ضعيف مش يوريك فما تعريف غلط هو مش قوي هو خرج بماده مهموسه فنعطيك مثال عبيت امبوله بالماء وانفختها وامبوله اخرى انفختها شنو اللي يصير؟ شنو الفرق بيناتهم؟ واحدة تخرج بالماء واحدة ما تخرجش بالماء نفس الحكاية، واحدة بتصير تضربك بالميدة، عبيتها بالمادة، النفس هذاك هو المادة، خرجت بها مشيت الكيف بمادة مهموس، رجعت المادة. ها؟ تقوم ولا؟ وانطلقنا نحن منين المبدأ نتاعنا؟ مو من المادة. شنو المادة اللي كوننا بها حرف الكيف؟ مهموس. شنو الاعتراف؟ شديد، انفجار. كي يرجع شنو باش يرجع؟ كيف باش تحبسني أنت؟ أك؟ شنو كيف باش تحبسني؟ شكون باش يخلف؟ هو المادة هذيك سايبة تتعدت ولا مادة؟ مهموس. سهلة؟ ها؟ هذا صار فيها لبس. والله لكن في اللبس في الفهم مش في التطبيق. خلاص يكون الكاف. هو حرف حرف مهموس. اي. بحب الوسع الساكن يكون كيف الحاء مهموس. مهموس. مهموس. نعم. واضح؟ أخي مادتها، أخي أنت كابوتك مصنوع من ماش، من القماش، أخي كي تلبسه يتبدل، أخي كي تصغره تعطيه لولدك يتبدل. نفس الحكاية، المادة يعني هي الأصل، هي الأم، لا تتغير. فهذا كلام فارغ، يجي يقول لك التاء متحركة ما فيهاش مادة مهموسة. معناها بالعربي انت عندك قماش صنعته من التبن وقت اللي لبسته ما عادش في التبن، ما يعقلش الكلام. اذا الاصل الماده شنو؟ يا اما مهموسه يا اما شهريه. عرفنا في المتحركه ما تبانش برشا، علاش؟ لان فما حركه والحركه مادتها شنو؟ اكثر من هكا مفهوم الكلام ان شاء الله. مفهوم طبعا، لكن صار خالد يجي لك يقول متحرك ما هي صحيح ما يبانش حاجه. كان كي ساكن يبان، لكن كي متحرك موجود ولا مش موجود؟ موجود يرحمه. في السؤال تشوفوني تقولوا له موجود لكن ما يبانش صحيح، اما تقولي مش موجود عباره عملت جبه ما غير ماده. هذا صار الخلط في الالفاظ، واضح؟ اذا انتبهوا، عندنا دفوار امتحان نهار 21. ها؟ اختبار نهار 21 افريل. لا تطبيقي وتعرضوا اللي حفظتوه، يختاروا لكم موضع ولا اثنين تعرضوا. معنا ورقة، يعطوك ورقة. ورقة معنا امتحان. أربع أوراق. كيف تقص؟ سراي بتاع ورقة. هذا كل اللي نحكي فيه تجاوب عليه. أربع أوراق امتحان تجريبي ويختاروا لكم وين باش نوصلوا للحفظ. سؤال ولا اثنين تعرضوا، واضح؟ مفهومة. ما يهمش الحفاظ. التطبيق هو هو. الحروف هي حفص ولا ورش ولا هي. هذيك القراءة حاجة مفهوم. أودي فهمت هذا؟ هذا كان خيري من الدنيا وما فهمت. مفهوم؟ إيه. لا خلنا ناخذ اليوم، مانيش باش مريض شوية. ناخذ الثمن اللي قرينا مرة أخرى، شكون يحب يقرأ نصلحوا بعض الأخطاء؟ أكثرية. شكون؟ ما تحبوش تتعلموا؟ أعطيه. تو ما عادش يحبوا الأسئلة. هاو الأسئلة. الأسئلة بالتطبيق. أما الأسئلة في الورقة خلهم في دارهم. في التطبيق ما عادش يحبوا يتعلموا. أما في الأسئلة في التركينة هي التركينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مش نركزوا على هذوما بركة، مش نركز معك على شيء. نتعلم من اليوم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج. انتبه. حط يدك لهنا وانتبه. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تحذرون. لا. ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله. كذلك يحيي. كذلك يحيي الله. بعد كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. بعد شكون آخر؟ تفضل عفي. ثم قست قلوبكم بعد ذلك. لا من بعد. من بعد ذلك فهي كالتجارة أو فهي كالتجارة أو أشد قسوة. وإن من التجارة لما جاء مش جار. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه فيخرج منه الماء ولي الهمزة ماء ماء إدارة تقول ماء لكن خالص تقول الماء فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط يا شنو هذا؟ جهلية مش عارف قولوا كيفاش؟ يا أيكرا ما بعرف كلمة مرة أخرى ترى وش هذا وايد قول وايد من الأول عام وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها رحمك الله عطسة هذه عطسة هذه انتبهوا انا عملتها في العاني مش تعرفوا يعملوا في العطسة ودي عطسة كتبت عطسة هذه هذا همس، هذه عطسه، لانه خرج لسانه ومخرج الصين. هذا اللي يقول كذا بس قولوا له رحمك الله. دخل سنه مفهوم؟ لا ممتاز ممتاز احسنت. اقرا بلا نتفهم القضيه. كتبت كتبت شقولوا رحمك الله رحمك الله. دخل لسانك الداخل وهبط قد ما تقول. كتبت لا كتبت عاود قدم لسانك تولي على مخرج السين. فويل عاود فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة معدودة معدودة قول معدودة معدودة الله الله الله الله أيها الصلاة يا مهموسة الله الله تخرج مزيانة مزيان أعطيكم الصحة. السلام عليكم. السلام.